الذي كان يعلم انفسكم بوجوده او المدينه والعكس كذلك نصرني على معاقبه الحدث مثل خلق الرجل كان يؤمن بالله تبارك وتعالى ويستطيع بالنسبه للمؤمن او على مجال كثير من الاستقامه في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى يجب ان الاعراب من الاخطار من الصحابه قالوا انه راى الله تبارك وتعالى بعين التنبيه والشيخ الثاني من الصحابه بعين رسوله صلى الله عليه وسلم لماذا يسمح كما يعلم انفسكم الموجود عرض الصحه الذي عاد وتحرك وتطرق على الله وما عرفه من صحبته وقد عاد لنا في كل شيء كما بجد رؤيته لله تبارك وتعالى بلا كشف ولا اشعار ذلك شيء منه فقد من المسلمين قالوا اسعى من المسلمين شيء منه هذا من الاعتقاد على وجود فريق بين السياسه الغربي بالشاهد اننا بالشاهد نقيس على الله غير الله ان الشاهد يتبنى شعار واحد ان السمع او ان البصر مثلا لا يمكن ان يتحقق الا اذا كان احتياج الادب وبيعرفوا في المسجد وصحبه الكل وما شيء كده فالله سبحانه وتعالى خلص ذلك خلص رؤيته في تعاليات كثيرين ان تتعلق ببعض الموجود العظيم الله وان تتكلم سيدنا عمر رضي الله عنه ليس يكفي وانما هو صحابه يعني أوليا أوليا لله تبارك وتعالى. فهذه السنة ترى للسنة الرحيمة مقام الأولى الأولى تسمى كرامة. فبدت من تكوين ذلك الأشياء بالنسبة للأيام التي قامت به أمر لازم وخاص وطبيعي وجاهز. ويمكن أن يكون جاهز. نعم. قال وصرف الله تعالى مع الأسلام الذي وصفها تتعلق بالتالي يوم الدين. لو خاف الله تعالى. نصيحة تتعلق بالتالي يوم الدين. ولهذا جاءت توجيهه تبارك وتعالى ليجلس لهذا الشهر الصلي المخصوص للموجود على كتاب الله مع الحقيقه وجاءت تبعه بكلام المرء الصائم الذي عليه مع اكثر قوه الشاشه من تمام الشاشه في عالمها فلتجد ذلك مع قياده الشاشه المخصصه إنما جاءت الأرض تعود إلى الإشراف والبشر. تعلمت أحداث أن الأرض يعني الأشراف في بلادها تقارب من الإشراف إلى الأرض العام. وضع نعم. وأيضا المجتمع الشاذ مثل الأرض تعود إلى الحدود والأصوات. Thank you. موجود موجود الحين موجود والسمع والبصر على الله موجود فيجب ان يكون سمعنا وبصرنا وتعلمنا بهذا الموجود فيه ومنها من الرؤيه الى الرؤيه الجسم والمعرفه يسمع خطوة الموت أو يرى الرئيس يقول مثلا يسمع البطارة صح كله إيه هذا على شبه الموت أنه رأى الجن على حقيقته. كونه أبصره وقتها معدوم الدود مش موجود، كيف يكون الرد عليه في النص؟ ربما يكون من عقله حقيقة الوقعة هي أنه إنسان مجنون تعدى على إنسان يعني قالوا رغم مطر مصر فقط يعني. وهي الآن وإن الله يحب الإنسان من كتاب وصف الناس كلها وصفات يهديه فيهما السبع والبصر فيما لا يدرك، يعني صلاحية السبع والبصر لانكشاف جميع وقت السماع من السبع والبصر صالح لأن يكشف جميع الوجود وصفاته. فيما لا يدرك هذا تقدم ليس مناسبا تعلق مسجد قديم وانكشاف الفرد العالية وصفات هذه يجب كل علم ان يقول ان الله تعالى يسمع كما هو السمع والبصر هو القبيل، لان السمع والبصر سيتعلقان بكل موجود ومن الموجود القبيل يعم قدوم حال كل نفس. طيب تعلق سمع تعالى والبصر بذاته العالية وانكشافه لم يكن خصوصا في حاجة فليس قبيل، لان ذاك الانتشار تبارك وتعالى قديما فواضح هذا التعلق الثاني. التعلق الثاني التعلق تنجيز الحاله وهو الشيخ له التكاليفات والصفات التي يؤتيها فيهما عند وجودها وهو كفاية الشيخ ذوات الكائنات وكفاتها الوجودية فيهما عند وجودها، يعني عند وجودها لأن الله سبحانه وتعالى تنكشف لهم، يعني تنكشف بسمعه كل موجود تنكشف بسمعه كل موجود. طيب ولم يكتب على تأخذ التوجيه الحادث بالنسبة لله فهو وجوده فيه ما قبل وجوده حواليه لأنه لا يزال على القوم الذي موجود، يعني لا يحتمل مثل هذا التلاعب ولا التزيد الحالي بالنسبة لهما وجود كل فيه فيهما وجود كل الجمع والصفر إذا قلنا أن الجمع والصفر على الأقل في كل موجود تعلق بالجهة الحالي سيقوم الوجود فيه يعني قول وجود تلك الموجودات التي تعلق بالسمع، يعني الوجود المسموعات وغيرها، يعني الصحيح ان السمع لا يتعلق بالمسموعات كما ذهب الشيخ في بلد السكان او البصر او المصدر او القصد يحدث كل وجود. طيب قبل وجود ذلك الشيء الموجودات هذا لا يستلزم وجود قرب السمع او قرب البصر، يعني العمى والصبر انه يستفيد الحق تبارك وتعالى لا يشكل هذا. موجود في الكيان يعني قبل التأخر يعني جسد يتفوق عقل، يعني كون الوجود انه يجاس ولا يقرا ولا يكتب، لا، لانه ثمرة الخالق هي العلم. ثمرة الخالق هي العلم. المهم هذا الجدال في حاله تعالى المسلم حتى هي تفصيل المسلم، لكن بالنسبه لي مثلا لهذا الشيء الذي طلب عليكم، لكن انا افاجئكم في هذا الامر هذا الانتحار يعني هذا لا يظهر انه هذا الباطل او هذا الصحيح، يعني انت تجي الى الصلاه فقيل وجود الحوادث ليس تتبعها ويغطوها هكذا ينقص قبل وجودها عمل ولا خبر، يعني قبل وجود الموجودات لا قبل وجود الموجودات تدريجيا لا يأخذ إلى هذا لا يسمع ولا يسمع، لأن السبع والخبر يتعلق بالموجودات فقط، يتعلق بالموجودات هو الحدث الموجود كما يتعلق، يعني مجتمع عدم التعلق اثبات الفرد للقدره و يا أنا هو الذي الى كتاب الله وجود العلم. فقولنا تنظيمنا قولنا ان السبع والتقدس على الوجود موجود ولا ينتقي. نعم. هناك يعني تحتاج إلى يعني إذا قلنا إذا كان كل من السبع والتقدس يكتشف به أنه أحدهما منع الكتاب. إذا قلنا أن السبع تعالى الموجود الموجود وأن السبع تعالى الموجود الموجود قد يقول قائل لماذا لا يمكن الإسلام؟ إذا كان هذا يتعلم بكل موضوع هذا يتعلم بكل موضوع فهذا هو الشيخ أن تكلمنا عليه في السابق نرجو الله قال اتخاذ هذا لا يمكنه اتخاذ أو اتخاذ المتحدث لا يمكنه اتخاذ الحق فلا خلاف فيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.